الله أكبر. سبحانه وتعالى. الله يا حاج محمود يريد الامين سؤال. لا يقلق من كثير من لاحظ ماذا كما قال ردوا على جبال الله Oh, my God.

Yeah. Oh, Thank you. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Oh, فقالوا يا رسول الله